كانت السعي وإن كان قصيرا لم يستعمل، فإذا قدر أن المرأة قريبة من المسعى ولم تستوعب وقتا وأنه من حينك تقيم الصلاة فهذا زمن قليل فليتم السعي. وأما إذا كان الزمن طويلا وأن تكون المرأة بعيدة بحيث يكون فاصل بين أجزاء السعي فاصلا طويلا فإنه يجب السعي من أول. نعم، في أثناء الصلاة يشاهد بعض الناس والكل من الناس جدا يتمسحون بشتان الكعبة وقصيتها وبالمقام والسجود، فما حكم ذلك العمل؟ هذا العمل يفعله الناس يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، وكل عمل يريد به التقرب إلى الله والتعبد له وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة، حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح سوى الركن اليماني والحجر الأسود، وعليه فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها غير الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يعتبر مبتدعا. ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يمسح الركنين الشماليين نهاه، فقال له معاذ رضي الله عنه ليس شيء من البيت محذورا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين يعني الركن اليماني والحجر الاسود. رجع معاويه رضي الله عنه الى قول ابن عباس لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ومن باب اولى في البدعه ما يفعله بعض الناس من التمسك بالمقام مقام ابراهيم، فان ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه تمسح في اي جهه من جهات المقام. وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسك بزمزم، والتمسح بأعمال في الرواق وغير ذلك مما لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، فكله بدعه وكل بدعه ضلاله. لا لكن ايضا الذين يتمسكون باثار الكعبه ويدعون طويلا هؤلاء ايضا عملهم لا اصل له في السنه، وهو بدعه ينبغي فليجب على طالب العلم ان يزول لهم هذا وانه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما الالتزام بين الحجر الاسود وباب الكعبه هذا قد ورد عن الصحابه رضي الله عنهم فعله ولا باس به، لكن مع المزاحمه والضيق كما يشاهد الموت لا ينبغي للانسان ان يفعل ما يتاذى به او يغيره في امر ليس من الواجبات. لكن الالتزام هل هو تعلق بهذا الجزء من الكعبه الذي بين الحجر الاسود والبيت ام انه وقوف ودعاء؟ لا، ووقوف واشراق يلصق الانسان جنبه وذراعيه ووجهه حده على هذا الالتزام. انتم ذكرتم موضوع انه لا يجوز التمسك بزمزم او شيء منها، لكن له خصائص لا تنسى. الخصائص مع زمزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، وان الانسان اذا شربه لعطش غوي واذا شربه لجوع شبع، فهذا من خصائصه. نعم، هل من خصائص مكه او الكعبه التبرك باحجارها او اثارها؟ لا، ليس من خصائص مكه ان يتبرك الانسان باحجارها او احجارها، بل ان من خصائص مكه ان لا تعرض اشجارها ولا يحش حشيشها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الا الاكثر فان النبي صلى الله عليه وسلم استثناه لانه يكون للبيوت